بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وتوقفنا عند الكلام على حديث أبي واقد الليثي في قصة ذات الأنواط. فمن الفوائد التي استنبطها المؤلف قال: وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، أي أن المرء إذا جرى على لسانه عبارة كفر وهو لا يدري ولم يقصد النطق بكلام الكفر فإنه لا يكفر، وإنما يبين له ذلك إذا تاب من ساعته. وأيضا يفيد أيضا بأنه لا يعني ذلك أن يعذر العذر الكلي بحيث أنه لا يعنف عليه ولا يغلظ عليه في الكلام، فلا بد من تغليظ الكلام. النبي عليه السلام عندما جاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت. قال النبي عليه السلام: جعلتني لله ندا. وكذلك النبي عليه السلام عندما قال الصحابة هذه المقالة تغير وجهه وقال: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم الذي نفسي بيده، إلى آخر الحديث. فلا يعني العذر بأن يعافى من كل العقوبة، ولكن المراد تخفيف العقوبة، بدل أن يكفر يستتاب ويبين له الحق ويغلب عليه في المقال حتى لا يرجع إلى هذه العبارة مرة أخرى. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب، وهؤلاء الجهلة مكرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأن هذا واضح، تقدم شبه هذه الشبهة الضعيفة، وهي في المسألة الرابعة المسألة التي خالف فيها أو خالف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وهي مسألة قتال المرتدين أو قتال من قارب شركا ودعا الناس إليه وأصفق عليه. فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا هرب من الموت. قال: وسخطت عن قلبه. فيستدلون بهذا الحديث وامثاله: نهيت عن قتل المصلين وما شابه ذلك من الاحاديث التي تنهى عن قتل من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذه الاحاديث وما شابهها لا تعني الانكار وابطال باب الرده، وانما المراد ان من نفق بها ابتداء فان دمه يعقم بها، من نفق بها ابتداء دمه يعقم بها. فان استمر على شريعه الاسلام وأدعن بها وانقاد لها استمرت له العصمة، وإن خالف ترتفع عن العصمة. إذن النطق الشهادتين تعصم الدم ابتداء ثم إن استمر على لوازم هذه الكلمة ومقتضاها تستمر له العصمة وأما إن خالفها بالامتناع عن ركن من أركانها أو ارتكب ناقضا من نواقضها فإن العصمة ترتفع. وهذا والذي قال والذي نهى النبي والذي نهى أسامة عن قتل هذا الرجل عندما قال لا إله إلا الله هو الذي قال لا يحل دم امرئ مسلم هكذا إلا بإحدى ثلاث. فإذا أباح النبي عليه السلام دمه بعد أن حكم بأنه كان من المسلمين، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة أي مسلم. وكذلك إذا رد عليه بصنع الصحابة أو بصنع النبي عليه السلام عندما قاتل اليهود وقاتل النصارى وهم ينطقون بلا إله إلا الله لأن عندهم أثار من دين موسى عليه السلام، وإنما ساقوا اتباع النبي عليه السلام عنادا وتكبرا وإعراضا عن قبول الحق. وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة من المرتدين وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ولم تكن لا إله إلا الله ولا صلاتهم ولا صومهم عاصم كلهم من الموت لأنهم قد ارتكبوا ناقضا من نواقض الدين. وكذلك علي بن أبي طالب قاتل المرتدين وقاتل أيضا الذين غلوا فيه من الرافضة وهم يقولون لا إله إلا الله فلم تكن عاصمة لهم. فهذه كلها أدلة على أن لا إله إلا الله لا تعصم الدم إلا إذا جاء بكامل مقتضاها وأما مجرد النطق بها فإنه لا يعصم الدم إلا ابتداء إذا نطق بها عند دخول الإسلام فإنه يكفر عن السلاح. فإن استمر على معناها وأتى بشرائعها وشعائرها فإن العصمة تستمر معه وإلا فلا. وأيضا من اللوازم وسبق شبه هذا اللازم من كلام الإمام أنهم يكفرون من أنكر البعث وهو يقول لا إله إلا الله، ويكررون هذا في كتبهم ورسائلهم بأن من أنكر البعث فهو كافر. فنقول سبحان الله العظيم من أنكر البعث كافر ومن أنكر التوحيد ليس بكافر، ومن أشرك بالله عز وجل وعبد القبور والأوثان كما يصنع كفار قريش ليس بكافر. فهذا من باب الإلزام لدحض شبهة الخصوم. قال رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، فالرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم، إذا الحكم على الظاهر، فإذا أظهر المرء الإسلام لا يكف، لكن متى ما تبين عنه خلاف ذلك فإن لا إله إلا الله تنفعه. هذا معنى كلام الإمام هو واضح، قال إن الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه، أظهر الإسلام فالطاهر منه الإسلام، ثم إذا تبين منه ما يخالف ذلك ترتفع عن هذه العصمة ويحل دمه بالردة. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. الآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. أي علق الأمر على التبين، فلا يقبل على قتله حتى يتبين من صحة كفره أو ردته إذا كان من المرتدين. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والإمام عليه رحمة الله عز وجل لم يقتل الناس هكذا، ولم يقاتل الناس وتحرك الجموع في قتال الناس لكل من كان مصليا لله عز وجل، وإنما يتبينون. فمن وذلك هم دخلوا مكة ولم يقتل الناس ذلك الشيء، وجاهدوا في مشارق الأرض ومغاربها، وصلوا إلى أقاصي اليمن إلى شمال العراق إلى كل الجزيرة العربية يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. من أذعن وأقر بدين الله سبحانه وتعالى كفوا عن السلاح ومن احتكم وقاتل ونافح دون عقيده الفاسده قاتلوا. هذا الذي جرى عليهم. اما انه ياتي عند المصلين ويقتلهم في الصلاه او يؤذن كما هو مقتضى عن الامام محمد الوهاب يقول بانه كان يؤذن في المسجد فاذا جاء الناس في الصلاه قتلهم. هذا كله كذب وافتراء على الامام عليه الصلاه والسلام. وقد بينها ملا عمران والشيخ ناظر الاستحمام وجماعه من اهل العلم ردوا على هذه السريه الفاجره. فالامام محمد عبد الوهاب واهل التوحيد عامه لا يقتلون اهل الاسلام ولا يقتلون اظهر الاسلام حتى يتبين. فان تبين منه ما يخالف عقيده الاسلام عند ذلك يقتل. نعم. والدليل على بعد الاستتاب المراد يقتل بعد الاستتاب فان تاب فالحمد لله. قال رحمه الله: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم هذا واضح. ومن عادة أهل البدع أنهم يأخذون من بعض الأدلة ويتركون بعض الآخر. فالأدلة على إباحة دماء المرتدين كثيرة جدا ولكن يأخذون ما شاءوا من الأدلة ويتركون بقية الأدلة. والنبي عليه السلام هنا قال لا إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد يعني خوارج. وقال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر بينها التارك في دين فارق الدماء يرحمه الله. فهذه كلها تدل على أن من ناقض لا إله إلا الله بأي ناقض من نواقضها المجمع عليه عند أهل العلم فإن دمه يباح بذلك ولا تنفعه قوله أو ينفعه قوله لا إله إلا الله. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وذلك لأن الشرك يحبط كل عمل صالح. الشرك يحبط كل عمل صالح. ومن أفضح الأعمال وأكمل الأعمال النبوة تلك المرتبة العالية التي يصطفي الله تعالى فيها من شاء من عباده. ومع ذلك لو قارفت النبوة أو قارف النبي شركا لخرج عن الدين وأحبط الله جميعا كما قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فيحبط النعمة فتكون في الأخذ من الخاسرين. وفي سورة الأنعام بعدما ذكر ما يقارب 18 نبي ومن أزواجهم وذريتهم فولوا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون أو يعملون. فإذا الشرك محبط لجميع الأعمال مهما كانت هذه الأعمال من الصالحات حتى لو كانت النبوة ليس فقط الصلاة والزكاة والصوم والحج بل حتى لو كانت النبوة إذا خافت شركا فإن الشرك يحبط الأعمال لأن مقام الشرك مع التوحيد كمقام الحدث مع الطهارة. والحدث إذا وافق الطهارة إذا دخل على المتطهر يرفع طهارته فكذلك الشرك إن دخل على الموحد يرفع توحيده ويرفع إسلامه. نعم. قال رحمه الله وقاس بهذا المثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله. نعم. قال رحمه الله وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنذر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرنا. فبمجرد اتفاقه على منع الزكاة جعل ذلك النبي عليه السلام مبيحا لدمهم مبيحا لدمائهم وقتالهم حتى تبينوا فيما بعد أن هذا الأمر مكروه عليهم. ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أنه هذا الشبه السادس عشر وهم يقولون لأنكم تنكرون الاستغاثة بالأنبياء فقد ثبت في الصحيح أن الناس يوم القيامة يستغيثون بإبراهيم ويستغيثون بنوح ويستغيثون بعيسى وموسى وكل الأنبياء حتى يأتون عند النبي عليه الصلاة والسلام يستغيثون به. فدل ذلك على أن الاستغاثة ليست بشرك. الآن المؤلف ينقض هذه الشبهة وهذه الشبهة على هزالتها وضعفها إلا أنهم إلى اليوم وهم يقولون بها. نعم. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة في المخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى. فالاستغاثة في المخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها ولا ينكرها مسلم أبدا، بل ولا ينكرها عاقل. هذا واقع بين الناس، الناس تتخاطب وتتحاور وكل منهم يطلب من الثاني، يا فلان أعطني كذا، يا فلان هاتني الناس، يا فلان احضر لي كذا. هذا نوع من الطلب والدعاء والاستغاثة التي يجمع على جوازها وإباحتها العقلاء، وهذا غير مستحيل. وهم يتنزلون على الناس ويلبسون الحق بالباطل ويزعمون بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب يلغي النداء كليا ولا يجوز نداء أحد من العالمين، هذا كله كلام باطل. النداء الملغي والنداء الذي لا يجوز هو نداء الصالحين والأنبياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فدعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هذا هو الشرك الذي لا يجوز. وأما نداء المخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا جائز سواء كان في الآخرة أو في الدنيا. نعم. كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ما هي استغاثة العبادة؟ استغاثة عادة واستغاثة عبادة. استغاثة العادة هذه نداء المخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز. استغاثة العادة هذه نداء المخلوق فيما يقدر عليه، كما حق موسى عليه السلام فيما حق الله عز وجل عنه في القصص. قال الله عز وجل استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فيجوز ان يستغيث المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه، يستغيث المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذه استغاثه عاده وهي جائزه في اتفاق العقلاء ولا يخالف فيها احد. واما استغاثه العباده وهي التي لا تطلب الا من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله فان هذه لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وطلبها من غير الله شرك. وقد يقدر المخلوق على بعض الأمور ولكن لا يسمع فلم يستغاث به، ولهذا قال بعض العلماء لا يستغاث إلا بقادر حاضر، بقادر حاضر، لأنه قد يكون قادر ولكن ليس بحاضر، كما يستغيث مثلا بالبدوي أو بالجيلاني أو بأي أحد من الأولياء يقول حل قيدي وهو مكبل، أو يقول أسقني ماء، وهذا يقدر عليه المخلوق فيما لو كان حاضرا في يده هذا الماء أو بيده حل هذا الخيط. ولكن لما لم يكن حاضرا وهو في غيبة فلا ينادى في الغيبة إلا الله عز وجل، هو الذي يسمع هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. وأما المخلوق عن بعد فإنه لا يسمع، ولهذا الله تعالى كفر الكفار وأبطل شركهم بأنهم يدعون بل لا يسمعهم ولا يستجيب لهم. قال ما يكون المقصود إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فدعاء من لا يسمع شرك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فدعاء من لا يستجيب شرك. فلو أتى عند القبر وربما يسمعهم ويقول يا فلان أخذني يا فلان رد غائب، حتى لو كان يسمعه فإنه لا يستجيب له، فدعاءه شرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعكم التخير. نعم. ويستدلون بحديث حديث أبي سعيد الخدري أن من فاتت له دابة فلينادي ويقول يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل جندا من أسماء الملائكة ومن الصالحين يردون عليه دابته. وهذا الحديث مضاعف عند بعض أهل العلم في إسناد عطية سعيد العوفي، وبعض المحسنهم وبعض أهل العلم عمل به كما يروى عن أن الإمام أحمد عمل بهذا الحديث والنووي وجماعة من أهل العلم. ولكن هذا الحديث لو صح فإنه ليس فيه دليل على الاستغاثة بغير الله، وإنما هي الاستغاثة المعلقة، تفطن لهذا. وقد ألف فيها الشيخ عبد الله باطن رحمه الله تعالى رسالة بين فيها معنى هذا الحديث، وكذلك الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في رسالته في الرد على القبوريين بين فيه معنى هذا الحديث. وكذلك الشيخ محمد بشير السهواني في رده على زين دحلان. فهذا الحديث لا حجة فيه للمستغيثين بغير الله عز وجل عندما قال النبي عليه السلام فليقل يا عباد الله احبسوا، لأن هذا ليس من الاستغاثة المطلقة التي في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإنما هي الاستغاثة المعلقة في بمن إن ساله وجود في هذا المحل. فالله عز وجل وجل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فكأنه علق دعاءه واستغاثته يا عباد الله الذين تسمعون من هنا، ما لا يدري رجل بأرض ثلاث، فيربط في هذه البقعة من أرض الله عز وجل ملائكة أو جنا من الصالحين، فكأنه يقول لهم إن كان عندكم غوث فأغيثوني واحبسوا علي ذاتا. هذا هو مراد حاله كحال الذي يكون خلف الجدار وفقط له حاجة من وراء الجدار، فلنادي يا رجل يا من هنا أنت يا فلان رد علي حاجتي. هو الآن ينادي جبريل، ينادي محمد في قبره، ينادي عبد القادر الجيلاني في قبره، وإلا ينادي الذي خلف الجدار إن كان هناك أحد خلف الجدار. ما يقول الدواء ينادي من خلف الجدار إن كان أحد هناك خلف الجدار، فمعنى حديث لعباد الله يسوع يعني هو ينادي من كان في هذه الثلاث إن كان هناك أحد من الملائكة ومن الصالحين من جنة الجنة الصالحين في هذه الثلاث. ومثاله قصة هاجر لما سمعت صوتا قالت أغس إن كان اليد في غوث، يعني سمعت صوتا وهي تسعى بين الصفا والمروة فيما حكى أهل السير، فقالت أغس في روايه صحيح البخاري، قالت أغس إن كان عندك غوث، يعني أمر معلق، وإلا هي لا تستغيث إلا بالله عز وجل، لكن إن حضر لها رجل في يده غوث فتستغيث وتطلب منها غوث. هذا مع الحديث وهو مبين كما ذكرت عند أهل العلم، ومن نشر من تكلم بذلك الآيات الذين سبق ذكرهم الشيخ عبد الله بطير والشيخ حمد بن ناصر المعمر والشيخ محمد بشير السهواني في رده المسمى بصيانة الإنسان. قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. فهم قادرون حاضرون، الأنبياء لما استغاث بهم الناس يوم القيامة قادرون حاضرون، لن نستغيث بهم الناس اليوم في الدنيا، ولم نقل بأن نستغيث بآدم الآن ولا بجبريل ولا بموسى ولا عيسى ولا غيره من الأنبياء أو الملائكة، وإنما نستغيث بهم الناس يوم القيامة، ولن يستغيث لهم وهم في أماكنهم، وإنما كما جاء في الحديث يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح ويذهبون إلى إبراهيم، فهم يذهبون إلى من هو قادر حاضر فيطلبون من الغوث، وهذا شيء بمقدورهم سؤال الله عز وجل وهم حاضرون يسمعون كلامه، فليس لذلك من استغاثة العبادة، وإنما هذا من استغاثة العادة. نعم. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويحمله. حي يجالسك. أن تأتي عند رجل صالح حي صالح حي حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. وبإجماع المسلمين لم يحصل ذلك من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الدين أن جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لنا، أبدا ما حصل ذلك مطلقا. وما جاء في قصة مالك الدار خازن عمر بن الخطاب القصة في إسنادها نظر فمضعفة عند أهل العلم، ولو صحت القصة فليس فيها دعاء قبر النبي عليه السلام ولا دعاء النبي، وإنما فيها رؤيا أنه رأى أنه جاء أنه نام بجوار قبر النبي عليه السلام، فرأى النبي عليه السلام في المنام وقال له اذهب إلى عمر يستقبل الناس، هذا ليس فيه. وأما أن يأتي إلى قبر النبي عليه السلام ولم يحصل من الصحابة ذلك ولا في أي قبر من قبور الصحابة من الصحابة ولا من التابعين، أن يأتوا إلى قبور أحد من الصحابة ويقول يا فلان أو إلى قبر أحد من الصحابة ويقول يا فلان ادعوا الله لنا، أبدا. هذا كل من الزول المقترى الذي يلبس به بعض المتأخرين على عامة المسلمين. بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه، ولهم شبهة أخرى وهي قصة وأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مجرد اتخاذها مساجد منهي عنه صلاة، فكيف الذي يبني عليه مساجد من حيث البناء ومن اتخاذ القبور المساجد أي اتخاذها معابد، والمعبد والمسجد كل المسجد وكل ما يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى وإن لم يكن بناء. ولهذا قال النبي عليه السلام جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، وقال وأن المساجد لله مساجد مع الله أحدا. فمجرد قصد قبل العبد الصالح لأي عمل صالح من الأعمال التي تقرب فيها إلى الله عز وجل في كل مكان فهذا من اتخاذه مسجدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فاتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: فلهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ نعم، هذا هي استحقاق بعقول أهل هذه الشبهة، وهي شبهة هزيلة كما تقدم في شبهتنا الماضية. يقولون بأن الدليل على الاستغاثة أن جبريل عليه السلام لما ألقي إلى النار جاءه جبريل في الهواء فقال هل لك عندي حاجة؟ قال أما عندك فلا وأما من الله فنعم. فهذه عرض عليه عونا وهو قادر حاضر يستطيع بأمر الله عز وجل أن يرفع نار إبراهيم كلها وأن يرفع ما شاء بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو شديد القوة كما حكى الله تعالى عنه. فليس لذلك موافقة ولا مشابهة لما يفعله المشركون عند قبور أو الأولياء والصالحين، فإن هذا خلق واضح. والاستغاثة التي عرضها جبريل على إبراهيم هي استغاثة العادة استغاثة العبادة، واستغاثة العادة كما تقدم هي الاستغاثة بالمخلوق القادر الحاضر فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق القادر الحاضر فيما يقدر عليه. نعم. قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون ذو القلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وهذه عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهي قواعد بناء، والبناء لا يقوم إلا على قواعده، فإن اختل القول أو العمل أو الاعتقاد فإن الإيمان يختل، وهذا الاختلال قد يكون اختلالا أصليا وقد يكون اختلالا كماليا. فمناقضة القول والعمل والاعتقاد قد تنقض التوحيد وقد تنقص التوحيد، قد تنقض الإيمان وقد تنقص الإيمان. نعم. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فهنا ترك العمل بالتوحيد فهو كافر معاند، حتى وإن نفق بلا إله إلا الله، حتى وإن زعم أن يعتقد أن لا إله إلا الله، فمجرد ترك التوحيد والعمل به فهو كافر كفر فرعون وإبليس. نعم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أن الحق أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. فمجرد المعرفة هذا ليس بإيمان، بل هذا عقيدة الجهمية يعتقدون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة بأن تعرف أن الله ربك وأن محمد نبيك. والله أن أبا طالب كان يعرف بأن الله رب وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وإنما أعرض عن العمل ومع ذلك ما أمن بالله عز وجل، هو كافر مخلد في نار جهنم. فما جرت وإبراهيم وإبليس يعرف بأن الله ربك أغضبتي بما أغويتني، هو يقر بربوبية الله عز وجل وأن الله رب وأنه هو مربوب، فمجرد معرفة بأن الله رب ويعلم أن آدم نبي من أنبياء الله وخلق الله بيده واصطفى تعالى واختاره ومنح تعالى هذه الميزة، ومع ذلك أبى واستكبر وأعرض وترك العمل، ومع ذلك كفره الله عز وجل، فالإعراض عن العمل كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في النواقض النقض الأخير، وكذلك جماعة من العلم الإعراض عن دين الله عن العمل به وعن تعلمه، هذا من نواقض الإسلام. نعم. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. فما الذي اختل هنا؟ قبل قليل اختل العمل، والآن تختل ماذا؟ الاعتقاد. فالإيمان يقوم على القول وعلى العمل وعلى الاعتقاد. فالأول قال من يعتقد التوحيد ونطق به ولكن لم يعمل به، ما حكم هذا؟ قال حكمه كافر كفر إدريس وفرعون، وفعل طعن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو يعرف أن الله ربه ويعرف صدق موسى عليه السلام، فهناك اختل العمل فيكفر بذلك. الآن يذكر المؤلف اختلال الاعتقاد والفهم، قال فإن عمل بالتوحيد يعني صلى وصام وزكى وحج عملا ظاهرا فقط ولا يفهمه ولا يعتقده، فإن هذا حاله كحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. نعم. وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. ذكر المؤلف المثال على ترك العمل والمثال على ترك المعتقد في الكفر بالله عز وجل. نعم. أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غدوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها، والكفر يرفع الإسلام وكذلك يرفع صفاته وميزاته ولذلك تصدق، فمن يصدى لا ينسب إلى الصحابة وليس من الصحابة رسول الله، لأن الصحابة من أدرك النبي عليه السلام أو من رأى النبي عليه السلام مسلما ومات على ذلك، فهؤلاء الذين غدوا مع النبي عليه السلام صحابة وكانوا قبل كفرهم صحابة الذين نزلت فيهم الآيات، فعندما نطق أولئك القلة بكلمة الكفر ارتفع عنهم مسمى الإسلام ومسمى الصحبة، فقال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانهم، قال العلم أثبت لهم الإيمان ثم رفع هذا الإيمان لماذا؟ بالكفر. نعم. بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبي مطمئنا بالإيمان، يعني أن الله تعالى لم يعذر بنطق بالكفر أو بعمل الكفر، لم يعذر الله تعالى إلا المكره، وأما المازح والمعرض وطالب الدنيا وطالب الجاه وطالب أي شيء من متاع الدنيا فهذا لم يعذره الله تعالى، ولا يبيح الله تعالى له بأن ينطق بالكفر ويعصي الله بأعظم ذنب مقابل أمثال هذه الأمور إلا في أمر واحد وهو الإكراه، الإكراه يتبع به التكليف، الإكراه يتبع به التكليف، والإكراه لا يكون إلا في القول والعمل، الإكراه لا يكون إلا في القول والعمل، وأما المعتقد فلا. نعم. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه وسواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المد أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل. قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، لم يقل استحب الكفر على الإيمان، وإنما قال استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فهم يريدون مطلبا دنيويا، فكفرهم الله عز وجل بهذا القول. لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. بذلك تم كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، والشيخ سليمان بن عبد الله حفيد المؤلف في كتاب تفسير عز الحميد ذكر أشار إلى كشف الشبهات وأثنى عليه، ثم قال: إني أذكر ما لم يذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب، فذكر ما يقارب 4 شبه أو 3 شبه ورد عليها هناك في شرح كتاب التوحيد في باب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تراجع. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع الله به الإسلام والمسلمين. قضية الشيخ يسأل يقول: هل يجوز الاستغاثة بقول يا ساتر أو يا ستير؟ وهل ثبت أن الساتر أو الستير اسم من أسماء الله؟ وهل يجوز التسمية بعبد الستار أو عبد الستير؟ نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حي ستير، فالله عز وجل ستير، يعني يحب الستر، صيغة مبالغة في كمال وصفه عز وجل بالستر، فالله تعالى ستير، فإن قلت يا حج لا ستير يصح من كذلك. وجوز بعض العلم أيضا تسمية بالستار لأنه يحمل معنى الستير، تسمية بالستار لأنه يحمل معنى الستير، كما أن الله تعالى قيوم وقيام وقيم، وهذه كلها من أسماء الله عز وجل، وكلها مشتقة من القيومية التي هي قيام على شؤون الخلق. فكذلك الله تعالى ستار وستير وساتر سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليك. هذا سائل صدر سؤاله بقوله: أحبك في الله. صدر سؤاله بقوله: أحبك في الله. أحبكم الله عز وجل. نرجو من سماحتكم إفادتنا رعاكم الله، لقد تمت لي خطوبة بحمد الله، فاشتريت دبلة من ذهب للمرأة وفضة لي أنا، فسألت إحدى المشايخ فقال: الدبلة التي لك لا تجوز، فما رأيك؟ علما أني لم أستخدمها، فهل أستخدمها بغرض الزينة في يدي؟ نعم، إذا كان للزينة فلا حرج، وأما إن كان مجاراة للكفار، لأن هذه العادة ليست من عادة المسلمين، وهي تبادل الدبل بين الزوجين، فهي فيها محاذير عدة، من محاذيرها أنها ليست من عادة المسلمين، وإنما هي مأخوذة من الكفار، لأن لهم عقائد فاسدة من ذلك ذكر بعضها العلم. أيضا من مفاسدها أن هناك من الرجال من يلبس الذهب، والذهب حرام على الرجال، فلا يجوز لهم أن يلبسوا هذه الدبل إن كانت من الذهب. وهناك مسألة أعظم، إن صحت ذلك، إن صحت هذه المفسدة، فإن تدل على الحرمة بوجه أشد، وهي اعتقاد أن الدبلة تقرب الزوجين بعضهم إلى بعض، وهذا إن صح من معتقدهم فإن هذا لا يجوز، وهو من السولة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله في حديث عبد الله بن مسعود: نهى النبي عليه السلام عن الرقى والتمائم، أو قال: إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فاسترى أهل العلم السولة، قال: هو شيء يصنع يعتقدون بأنه يقرب بين الزوجين، ويسميه بعض العرب أو بعض أهل الدول الإسلامية اليوم يسمونها محدث، يسمونها زبلة للمحدث، ومنهم من يقصد اسم الزوج على دبلته وهو تكتب اسم الزوج على دبلتها، وحتى منهم من إذا فسخت دبلة تخاف الزوجة أو يخاف الزوج من رأى زوجته فسخت دبلتها، وكأنها عرضة إلى أن تنفصل عن زوجها لمجرد انفصال هذه الذمة، وهذا إن صح ذلك فهو موافقة لما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من السولة، والسولة شيء مصنع يعتقد بأنه يقرب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، فالأحوط ترك هذه الذمة. وهناك من العلم من قال أنه لم يعهد أن خاتم الرجال يكون بلا خصوص، يعني مجرد سلك على الأصبع، وإنما يكون له فصل لأنه خاتم يختم به، فيكون فيه فصل فإن وجد فيه ما يكتب من اسم أو عبارة من إحدى العبارات الشرعية جاز ذلك وإلا فلا. وهناك من العلم من منع الرجال أصلا عن لبس الخاتم، فقال أنه لا يلبسه إلا ذوي الهيئات والسلطة لأنه يختم به كما قال النبي عليه السلام من قبل. أحسن الله إليه. هذا سائل يقول هل المناج اسم من أسماء الله عز وجل؟ نعم، جاء في الحديث اسم الله سبحانه المناج. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول توضأت يا شيخ ثم ذهبت إلى المسجد ثم توضأت ثانيا عندما وصلت إلى المسجد بسبب الوسواس، فهل علي إثم في إعادة الوضوء وهل تسقط النية الأولى؟ لا إثم عليك، لأن الوسواس نوع من المرض، المرض العقلي الذي يتجاوز الله تعالى به عن من أصيب به، وهو من أقبح الأدواء التي تصيب الإنسان الوسواس، وأول الوسواس يكون في الطهارة، فينبغي على هذا الأخ وسائر من بلي بهذا المرض أن يستغفر الله عز وجل وأن يلجأ إلى الله عز وجل في كشف ما به من كربة ومرض، لأنه نوع من الأمراض وهو داء خطير يضر بالإنسان ويزداد معه يوم بعد يوم إذا انهزم له. وأما إذا أصر واعتمد على الله عز وجل هذا الشرع يقطع باب الوسواس، وطبعا قواعد الشرع أن اليقين لا يزول بالشك، فيقال للموسوس اليقين لا يزول بالشك، فإن توضأت وهذا من أمر مستحبة أن يتوضأ بمحضر غيره أخ أو صديق أو زوجة، فإن توضأ يأتيه الشيطان فيقول له لم تقصد يدك اليمنى، فيبدأ يرجع إليها فيقول له صديقه أو أخوه أو زوجته يقول لا أنت غسلتها وأنا رأيت. وينبغي أن يعلم بأن الوسواس ما هو إلا كيد لمن؟ للشيطان، والشيطان كذاب، فكيف تقبل كلام الكذاب؟ كيف تقبل كلام الكذاب؟ لما كبر الإمام أحمد فيما حكى ابن زوجي في ترجمته، لما كبر الإمام أحمد قال فوضي صلاته أشار بإصبعي، وضي صلي أشار بإصبعي، ثم وصل الصلاة، فلما سلم قال له أحد طلابه يا أبا عبد الله رأيناك لما كبرت أشرت بإصبعك، ما خبر؟ قال جاءني إبليس وأنا في الصلاة وقال لي إنك لم تتوضأ، فقلت شاهدين عليه. قال شوف غيرك أنت كذاب يا إبليس، هذا إلى ما حده تعالى، فأنت من بريد الوسوسة، وإذا جاءك الشيطان الموسوس قل له شاهدين عليه، أما أنت كاذب أنت ناقص خبر. فالوسواس داء هو في الحقيقة لمن احتطم بالله عز وجل واستعان بالله سبحانه وتعالى هو داء هين يدور بإذن الله، ولكن المسكين الذي ينهزم للوسواس فيبالغ معه وتأتين اتصالات وأخبار عن غير مسكين ودون ذلك بكتب تفسير ابن القيم ابن قدامة أمر يعني يعجب الإنسان من خليع الموسوسين في أنفسهم، حتى منهم من يمرض منهم من يلتق الماء جلدا ومنهم من أخر يوسوس في الأرض التي يمشي عليها والفراش الذي ينام عليه ولباس يغير في اليوم أكثر من مرة ولا يلمس ما لمسها الناس قبل، هذه كلها من الوساوس الشيطانية التي ينبغي الإنسان لا ينهزم في إبليس فيستجيب له فيها. نعم أحسن الله إليه. وهذا سائل يقول ما هو الفرق بين التوسل والدعاء؟ سبق أن ذكرت أن التوسل والدعاء كلاهما واحد، ولكن التوسل في الجملة، لكن التوسل يكون بوسيلة والدعاء مباشرة طالب ومطلوب وداعي ومدعو ومستغيث ومستغاث به، هذا هو الدعاء. وإن كان الدعاء في الجملة التوسل في الجملة يدخل في معنى الدعاء من حيث الطلب، فكلهم طالب وكلهم طالب يطلب مغفرة الله، ولكن ذاك طلب الله مباشرة ودعا له مباشرة فهو مستغيث وداعي لله سبحانه وتعالى، وذاك جعل بينه وبين الله وسيلة، وسيلة أخرى، فهو متوسل ومتشفع بغيره. نعم أحسن الله عليك. ولو سؤال آخر، ما هو أفضل شروح لكتاب كشف الشبهات؟ هناك شرح الشيخ من الشيخ الباز مسجل، وشرح الشيخ حميد إبراهيم أيضا شرح النافع تغييرات المتبعة مؤخرا خراج الشيخ محمد عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عز وجل، وايضا شرح الشيخ محمد بن طاهر الجليل وشرح الشيخ طاهر الغزال، هذه شروح نافعه وكتاب واضح وسهل لمن تأمل فيه. نعم. أحسن الله إليك. هذا الثاني يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز المرأة أن تدرس في كلية خاصة بالنساء ولكن المعلمون رجال؟ بارك الله فيك. الأولى أن تدرس في كلية حتى لو كانت خاصة بالنساء ويكون المعلم فيها من النساء، ولكن إذا أمنت الخلوة والفتنة بهذا الرجل فلا حرج حتى وإن كان المعلم رجلا، فإن أمن الخلوة والفتنة بهذا الرجل فلا حرج، ويستحب أن يكون ذلك أيضا بعازل أو مانع أو يكون عبر الدائرة الداخلية كما يسمى اليوم من الشبكات التلفازية هذه، فهذا أحوط وأبعد من الفتنة. نعم. أحسن الله إليه. فلسان يقول: هل يصح اشتقاق أسماء الله سبحانه لم يرد الدليل بها؟ لا، ليس على إطلاقه، لكن هناك من الأسماء ما تدل طباقا، هناك من الأسماء ما تدل طباقا على اسم الله عز وجل، وأما غير ذلك فلا. وهذا الثاني يقول: أحسن الله إليك، هل يوجد حدث بدون رائحة؟ يقول النبي عليه السلام أن الرجل في صلاته قد يعرض له الشيطان فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن لو تيقن من خروج ذلك منه فإنه يعمل باليقين، يعمل باليقين، والكلام في الشك، الكلام في الشك، فإن شككت أن قد خرج منك شيء فلا تخرج إلا أن تيقنت بسماع صوت أو وجدت ريحا. أما أن تيقنت بأنك قد أحدثت بخروج الريح فمجرد تيقنك هذا كاف لإثبات الحدث، وإن لم تسمع صوتا أو تجد ريحا. بارك الله فيك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وبذلك تم افتتاح الشبهات، وإن شاء الله تعالى الليلة نحاول بقدر الاستطاعة أن نختم حيث طالب العلم.